كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. الإسلام يغرس في أتباعه العزة التي يريقها سؤال الناس أو على الأقل يعكر صفوها سؤال الناس، وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة المطلقة لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، اللهم إلا في فتح مكة، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، يعني يريد الجهة اليمنى يتكلم عن الجهة اليسرى وهكذا. وكان يقول: الحرب خدعة، وكان يبعث العيون يأتونه، أي الجواسيس يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت أو يبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. وهذا نزولا على قول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلدس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين، وكان له الألوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل أي رجع، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان ربما بيت عدوه أي هجم عليه ليلا وربما فاجأهم نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، لأن لا شك إن تلاحم الأجساد يؤدي إلى تآلف القلوب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، لأنه لما يقاتل تحت راية قوم ويؤتى القوم من قبلهم فكان هذا في غاية المنقصة لهم. وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا في الحقيقة جمع بين نعم الله عز وجل كلها، وكأنه يتوسل إلى الله عز وجل بنعمه ألا تنقطع عنه. فقول اللهم منزل الكتاب، لا شك أن إنزال الكتاب من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على خلقه إن لم يكن أعظمها، فتوسل بهذه النعمة. ثم ومجري السحاب، السحاب الذي يجري ينزل معه المطر الذي يثبت الأقدام ويطهر الذين آمنوا ويكون وبالا على أعداء الله عز وجل. ثم وهازم الأحزاب، وهذه نعمة خاصة متعلقة بما هو بصدده وهو قتال أعداء الله. ثم بعد هذه النعم المتتابعة، النعمة الكبرى نعمة إنزال الكتاب، نعمة نزول المطر وإجراء السحاب، نعمة هزيمة الأحزاب، يقول متوسلا بذلك: اهزمهم وانصرنا عليهم. وفيه دليل على استحباب التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا هو اليقين في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك، وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وللحديث بقية إن شاء الله. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة: أمت أمت، ومرة: يا منصور. لكن هذا لا يثبت، فالثابت هو الأول أمت أمت، والثالث حاميم لا ينصرون، وهو أيضا من ضروب التفاؤل التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل بها، فيجمع بين وعد الله تبارك وتعالى له بنصرته وخذلان عدوه، وبين بث روح النصر والجهاد في نفوس أعدائه، لكي يتحقق موعود الله تبارك وتعالى لهم بالنصر والتمكين. قال: وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس. وهذا كله من أخذ الأسباب المادية أو الحسية للقتال، وإعداد العدة لملاقاة أعداء الله عز وجل. فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف أو موطن من المواطن أنه فرط في سبب من الأسباب المادية التي أمر بها ما دام في طوقه وتحت استطاعته صلى الله عليه وسلم. لم يركن يوما إلى رسالته أو إلى مكانته عند ربه، ولكن كان يأخذ بكل ما استطاع من أسباب القوة والحفظ والصيانة. ومن هنا كان إذا قصر أو قصر عن بلوغ شيء كان السداد والتوفيق والمعونة من الله عز وجل، إذ لا حيلة له في كسب ما قصر عنه. قال: وكان يتترس بالترس، بل ربما خالف صلى الله عليه وسلم بين درعين. قال: وكان يحب الخيلاء في الحرب. ومعلوم أن الخيلاء لا يحبها الله تبارك وتعالى، ولكن توجد في بعض المواطن مبررات لمثل هذه الأحوال، كالغيرة مثلا في الريبة. إذا ارتاب الرجل في سلوك أهله وزوجه فلا عليه أن يبالغ في غيرته ليحتاط لعرضه وفراشه من أن يدنس. فالغيرة في مثل هذا الموطن محبوبة، والغيرة في غير ريبة مذمومة. والخيلاء كذلك، منها ما يحبه الله عز وجل ومنها ما يبغضه الله تعالى، قال: وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها أي الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء. معلوم هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسلمة ابن الأكوع وعلي بن أبي طالب وغيرهم كالزبير بن العوام وجماعة كانوا يختالون في ميدان المعركة لإظهار قوتهم وشجاعتهم وجرأتهم عند لقاء عدوهم بما يبعث الرعب والرهبة في نفوس أعدائهم. بل ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عنه أصحابه يوم حنين نزل عن دابته وترجل صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما سمعتم من قبل، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. قوله اختياله عند الصدقة لا يفهم منها الترفع والتكبر على الفقير، ولكن قال الخطاب رحمه الله: معنى الاختيال في الصدقة أو عند الصدقة أن تهزه أريحة السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه من غير من ولا تصريد. والتصريد أي التعاظم والترفع على الفقراء من المسلمين. قال: واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة جنان، ولا يكبع، والكبوع هو الذل والخضوع، ولا يكبع ولا يجبن، فهذا هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى من الخيلاء، وما سوى ذلك فهو مذموم. قال: وقاتل مرة بالمنجنيك نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان. هكذا قال رحمه الله بإطلاق، ولكن لا بد أن يقيد هذا بما إذا لم يقاتلوا، فإذا قاتل الولدان وقاتلت النساء جاز بل وجب قتالهم كغيرهم من المقاتلة، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن رباح ويقال رياح ابن ربيع رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: على امرأة قتيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. فكأنه جعل صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار على قتلها بسبب أنها لا تقاتل، فإذا قاتلت جاز قتلها كغيرها من المقاتلة. وفي الباب عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وسيأتي، والأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه، إلا أنه ينبغي أيضا أن يستثنى حالة البيات الذي نقول: وكان ينهى عن قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا أو لم يتميزوا من المقاتلة. عندنا قيدين لابد منهم او لا بد من اضافتهم هنا، كان ينهى عن قتل النساء والصبيان في حالتين. حال الاولانية اذا لم يقاتلوا، وده سبق بيان دليلها. الحالة الثانية ان لم يتميزوا، يعني يحصل تميز او مفاصلة بينهم وبين المقاتلة. لكن اذا اغار المسلمون على المشركين ليلا او على حين غرة من انفسهم، اللي هو بيسمى في الشرع بالبيات، جاز قتل النساء والولدان في مثل هذه الحالة، كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قتل النساء والصبيان في البيات فقال هم منهم، اي من المشركين، اي ان احكامهم واحكامهم سواء، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن يقتلون في مثل هذه الحال. وكذلك ايضا اذا تترس المشركون بالنساء والولدان ولا سبيل الى بلوغهم وإيقاع النكاية بهم إلا عن طريق قتل النساء والصبيان، فيقتل النساء والصبيان في مثل هذه الأحوال. قال وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله، أي خرج له شعر العانة، ومن لم يندت استحياه. يدل على ذلك حديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه، وهو في سنن أبي داود أيضا بإسناد صحيح، قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. والحقيقة هذه احدى العلامات التي يعرف بها البلوغ، هو الاصل انه لا يقتل ما دام صبيا حتى يعرف انه قد بلغ الحلم وجرى عليه القلم، اما قبل بلوغ الحلم فلا سبيل الى قتله، ولا يجوز قتله الا اذا قاتل كما سمعت. طيب، هذا كافر، لو قيل له أبلغت الحلم؟ أجاب بملء فيه لا، سينكر أنه بلغ الحلم خاصة إذا علم الحكم. طيب، فكيف السبيل إلى معرفته؟ احتلم أم لا؟ بلغ أم لا؟ السبيل يعرف بطريقين، إما بلوغ 15 سنة كما كان يذهب إليه عمر بن عبد العزيز، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في غزوة بدر، وكان في غزوة احد، وكان ابن 14 سنة، رده النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازه بعد ذلك بعد خمس عشرة سنة. فقال عمر بن عبد العزيز ان هذا هو الحد الذي يقسم فيه للصبيان ويشتركون في الحروب ونحوه. لكن ايضا هذه متعذرة عند الكفار، سنة كما يقول 10 سنين. اذا لا سبيل الى معرفة بلوغهم الا بطريق مأمونة يصعب عليهم انكارها، فكان الكشف عن العانة والنظر هل انبت ام لم ينبت. ومن هذا استفاد العلماء رحمهم الله تعالى جواز النظر الى العورة لموضع الحاجة او الضرورة، جواز النظر الى العورة حتى وان كانت العورة المغلظة لموضع الحاجة او الضرورة. قال وكان اذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، اي تحدثوا مثلة في القتيل، يعني بعد ان يموت لا تمثلوا بجسده، فلا تقطعوا منه يدا ولا اذنا ولا انفا ولا غير ذلك، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. فالغدر مذموم كله حتى مع الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إفته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان أو غدرة فلان ابن فلان. طبعا هو في الدنيا غدر وأخذ ما ليس له، فيفضح على رؤوس الأشهاد في موضع يستحي أن ينظر إليه أحد، ينصب له لواء علامة ولواء كالراية المرفوعة ونحوها عند إفته أي عند مقعدته، والكل ينظر إلى الراية أو إلى اللواء باعتبار أمر خارج عن العادة المألوفة، فيفضح بذلك على رؤوس الأشهاد عافانا الله وإياكم. ولا تقدروا ولا تقتلوا وليدا، هذا حديث بريضة المشار إليه آنفا. قال: وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، هذا أخرجه البخاري ومسلم ولم يشر إلى ذلك المحقق، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبين مسلم في صحيحه العلة في هذا النهي، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف الآن إلى أرض العدو. جاء في رواية لمسلم: مخافة أن تناله أو يناله العدو، مخافة أن يناله العدو، وفي رواية: لا آمن أن يناله العدو، لا آمن أن يناله العدو. وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة وإما إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين أي الذين أسلموا وآثروا البقاء في ديارهم ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هؤلاء يعاملون معاملة أعراب المسلمين الذين بقوا في البادية ولم يرحلوا أو يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن للإسلام أجره وللهجرة كذلك أجرها، فمن تخلف عن أحد العملين أثيب على أحدهما ولم يثب على الآخر. قال: ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، إما أن يسلموا ويهاجروا فهذا هو المطلوب ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يسلموا ولا يهاجروا، وهؤلاء يعاملون معاملة أعراب المسلمين، وإما ألا يسلموا ولا يهاجروا فلا بد من دفع الجزية، فإن دفعوا الجزية وهم صاغرون أو قال فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. إذا لا محيص عن واحد من المذكورات، إما الإسلام كحد أدنى أو الإسلام والهجرة وإلا فالجزية، فإن رفضوا هذا وذاك فلا بد من مقاتلتهم سواء أكانوا مشركين أم كانوا أهل كتاب على ما تقدم بيان. قال: وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما كان مع المقتول من مال أو سيف أو درع أو نحو ذلك، فمن قتل قتيلا أخذ عدته ونحوها مما يكون معه بالحديث المتقدم: من قتل قتيلا فله سلبه. ولعلكم تذكرون قصة ابني عفراء حينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون سلب أبي جهل لعنه الله. قال: ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله عز وجل وأمره به من مصالح الإسلام. يبقى القاتل يأخذ سلب قتيله، ثم بعد ذلك تجمع الغنائم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الآن الإمام خمس الباقي، لا يستقل به أو لا يأخذه لنفسه، وإنما يضعه حيث أراد الله أو حيث أراه الله عز وجل وأمره به من مصالح المسلمين. يدل على ذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، وهذا لم يشر إليه لا المؤلف ولا المحقق، وهو في السنن بسند جيد، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن أيضا. قال عمرو بن عبسة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم إلا مثل هذا، أو لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، والخمس مردود فيكم. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. قلنا عند أبي داود أيضا نحو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث صحيح بالطريقين، وعليه فلا نسل قبل تخميس الغنيمة، فلا يعطى أحد شيء قبل تخميس الغنيمة إلا سلب القتيل فقط. يأخذ هذا الخمس الإمام فيضعه حيث أراه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد. ثم يرضخ من الباقي، أي يعطي عطاء أشبه ما يكون بالهبة أو الهدية أو العطية من غير تقدير حد ولا مقدار للنساء والصبيان والعبيد، لأن هؤلاء لا يدخلون في المقاتلة، ومن ثم لا يعطيهم أجر المقاتلة، وإنما يرضي خواطرهم ببعض ما تجود به أو يجود به كرمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش. إذا عندنا الأول السلب يدفع للقاتل، ثم خمس الباقي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه حيث أراه الله تبارك وتعالى، ثم يعطى النساء والصبيان والعبيد بعض ما تجود به نفس الإمام، ثم بعد ذلك ما تبقى يقسم بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، أي المقاتل على قدميه. هذا هو الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، إما لتأليف قلوب بعض المؤلفة قلوبهم حديث عهد بجاهلية أو نحو ذلك. وقيل بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس، وهذا خطأ، لأن خمس الخمس إنما هو لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، ليس لغيرهم، خمس الخمس لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجمع لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، ف فأعطاه 4 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. ومعلوم أن سلمة رضي الله تعالى عنه كان من الحمية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكاد إنسان يفرق بين قتاله وهو على فرسه وبين قتاله وهو راجل رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سوى بينهم إنما نظر إلى سلاح خفي يمتاز به الضعيف، ربما اغتر القوي بقوته، أما الضعيف فلا حيلة له إلا أن يستكمل ضعفه بالتبرؤ من حوله وقوته والاستعانة بحول الله عز وجل وقوته. ومن ثم لما وجد سعد رضي الله تعالى عنه في نفسه مكانة أو قوة عن بعض الجيش، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهذا في صحيح البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية النسائي رحمه الله تعالى: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بإخلاصهم ودعوتهم وصلاتهم. فلأجل هذا كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين القوي والضعيف في العطاء، وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث. يعني إن رجع بدون مقاتلة ولا إحراز غنائم أخرى أخذ الربع أولا ثم الثلث آخرا باعتبار أن هم شهدوا القتال. ومع ذلك فكان يكره صلى الله عليه وسلم النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان له سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس، وهذا لا يثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شبه متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي كلام الخطابي إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها من الصفي، رواه أبو داود وسنده حسن. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، لكن هذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الخطابي: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها، وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو شيء أو سيف أو فرس أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي كان له خاصة، لكن قلنا لم يكن له خاصة وإنما كان يضعه حيث أراه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، كان سيفه صلى الله عليه وسلم ذو الفقار، هكذا كان يلقب السيف، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قبض صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له سهمه وأجره، فضرب له سهمه وأجره، حتى إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يرد بذلك على من أنكر تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإنه ما تخلف بنفسه وإنما بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم كان أن عظم النبي صلى الله عليه وسلم مكانته إذ قسم له كقسمة غيره، وفي البيعة وضع يده صلى الله عليه وسلم مكان يد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربحا. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. ولكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت جواز الإتجار ما لم يشغل عن القتال، جواز الإتجار ما لم يشغل عن القتال. فإن قال قائل: إن هذا يقدح أو يخدش في نية الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، نقول: لا، إنما كانوا يتاجرون في غير لقاء العدو حال المرابطة لاستقباله أو انتظاره، وهذا لا يقدح في النية ولا في العمل. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر، أو أن يخرج الرجل، أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، باعتبار أن من جهز غازيا فقد غزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يعني كأنهم كانوا يعتبرون الغنيمة التجارة الرابحة التي يجوز فيها المشاركة ثم الغرم بالغنم فيها، فمن أتى بالكثير أو بالقليل شارك أخاه فيما أتى به. وكان يبعث صلى الله عليه وسلم بالسرية فرسانا سارة، أي على فرسهم، ورجالا أخرى. وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح، إذا تم الفتح وجاءوا قبل أن يشتركوا فلا سهم لهم. وكان يعطي سهم بالقربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وهؤلاء هم أصحاب الخمس أو خمس الخمس الذي أشرنا إليه من قبل. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. حتى لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب كانوا معه صلى الله عليه وسلم مسلم. كان الجهاد فيه جهد النفس والمال، وكان شاقا على النفوس، حث الله تبارك وتعالى المؤمنين عليه وحفزهم ببيان فضله وما أعده الله تبارك وتعالى للمجاهدين. وجنس الجهاد كما قلنا فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع الأربعة. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن مضمون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إلى أن قال: فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم، والفوز برضاه، والتمتع برؤيته جل وعلا هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما جل وعلا الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة أن له والدخول في ميدان هذه التجارة الرابحة. فالجبان يخشى على نفسه من الضياع، والمفلس لا مال عنده ليقدمه، فهذا يخاف على نفسه وذاك يخاف على ماله، فلا حظ لهما من المحبة والجنة. فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، يعني ليست من الحقارة بمكان ليتقدم لشرائها والمساومة عليها من لا مال عندهم، وإنما يتقدم لشرائها الأثرياء، أثرياء النفس والمال. ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، يتجارة رابحة وفي نفس الوقت رائجة، وإن تخلف عنها الكثير اليوم فسيجند الله عز وجل لها في الغد من يقوم بها خير قيام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة أي بالأجل المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، هكذا هي هنا وفي معارج في مدارج السالكين يزيد لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد وهو أفصح وأبلغ، فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون، مكتوب هنا أيضا ينتظرون والأصح ينظرون كما في المدارج أيضا، وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم أي بين المحبين لا غيرهم، ووقعت في يدي أصحاب هذا الوصف أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة، وما أسهل شيء إذا كان متعلقا بالدعوة، ولو طرف الناس لدعواهم لادعى أقوام أموال أقوام ودماءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كثر المدعون للمحبة، كل يدعي حبا أو وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن أين الصادقون؟ لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. أنت تحب الله ورسوله، فما علامة صحة هذه الدعوة؟ فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي، مكتوب حرفة الشجي، لا هي حرقة الشجي، لادعى الخلي حرقة الشجي، الخلي الفارغ البال الذي لا يشغله شيء، يدعي حرقة الشجي المحروق بألم نزل به، المشغول الذهن وهو الذي شجي بالهم فلم يجد مخرجا منه، يقول لك أنا في غاية الهم وغاية الحزن لما يصيب المسلمين، ثم تراه يتنعم بحياته في كل جوانب التنعم والترف. لادعى الخلي الفارغ حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، كل واحد جاب البينة، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. جعل اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البينة والدليل على صدق المحبة. قال: فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه. وأيضا الاتباع ليس مجرد دعوة، ولكن علم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل جوانب حياته، في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، ولم لا؟ والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فطولبوا بعدالة البينة، وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يعني حتى الشهود لا بد لهم من تزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأن المحب لا يدخر عن حبيبه شيئا أبدا. فإذا كانوا يحبون الله عز وجل ورسوله حقا، ما تأخروا ولا ترددوا عن دفع أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، أو تقديم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل طيبة بذلك أنفسهم. قال: فتأخر أكثر المدعين للمحبة، المحبة التي لا تكلف النفس، والمال سهلة، هنصلي على قد ما نقدر، ونصوم على قد ما نستطيع، وهنحج كل سنة، ونعتمر كل موسم، لكن عند المطالبة بالبذل والعطاء هنا تظهر حقائق النفوس ومعادنها. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين، أنت تسلم نفسك ومالك والله عز وجل يسلمك الجنة. فلما رأى التجار عظمة المشتري الله تبارك وتعالى وقدر الثمن، جنة عرضها السماوات والأرض، وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، هو مش كتاب واحد، ده الكتب كلها وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لما كان الأمر كذلك عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وهي الدنيا بما فيه، وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري سبحانه بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، فهو عقد نافذ مبرم لا يقبل الرد من غير ثبوت خيار، يعني لا هذا يرجع ولا ذاك يرجع. فلما تم العقد وسلموا المبيع النفوس والأموال قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخذت منهم النفوس والأموال في الدنيا فأعطوا أوفر منها في الآخرة، فهم أحياء عند الله تبارك وتعالى يرزقون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم، لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. قلت من قبل إن من كرم الله عز وجل على عباده أن يشتري منهم أنفسا هو خالقها وأموالا هو رازقها ثم يعطيهم الثمن على ذلك، وقل من يجود بنفسه بدون تقدر خاطر أو تفكير في مستقبل نفس أو أهل أو ولد، فالمسألة مشوبة بحظ النفس وحظ الأولاد. ورغم هذه العيوب التي في السلعة أخذها الله تبارك وتعالى بأغلى الأثمان. قال ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن، بعد كده أعطاهم الجنة ثم وهبهم الأنفس والأموال مرة ثانية. تأمل قصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يركب بعيرا قد أعي، يعني أصابه التعب حتى لا يكاد يلحقه برفقته، فقال ما لك يا جابر؟ قال أعياني الجمل يا رسول الله. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بذرة كانت في يده فأصبح أسرع ما يكون، ثم قال بعنيه يا جابر. قال هو لك يا رسول الله. قال جابر واستثنيت حملانه إلى المدينة، يعني قلت اجعله معي حتى ارجع الى المدينة فسلمك الجمل في المدينة. فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وجاء جابر ليوفي بعقده وجاء بالجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يأخذ الثمن، وهذا من تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باخلاق الله عز وجل فيما يباح بل يستحب للمرء ان يتخلق به من اخلاق الله عز وجل. وكان ابوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة احد فذكره بهذا الفعل حال ابيه مع الله عز وجل واخبره ان الله احياه وكلمه كفاحا، لان اذا كان بشر حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ان يشتري السلعة ثم يردها فالله عز وجل اعلى واجل. فتذكر حال ابيه مع الله تبارك وتعالى واخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى احياه وكلمه كفاحا اي مكاشفة بلا واسطة، وقال يا عبدي تمن علي. تخيل ما الذي يمكن ان يتمناه رجل في الجنة يتنعم فيها باصناف النعيم. قال اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. قال فسبحان من عظم جوده وكرمه ان يحيط به علم الخلائق فقد اعطى السلعة واعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه واعاض عليه اجل الاثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن واثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. قال رحمه الله فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا. فحي هلا إن كنت ذا همة، كلمة تحفيز وشحذ للهمم والعزائم كحي على الصلاة. فحي هلا يعني هلم إلى الجهاد في سبيل الله. إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق ناداك ونشدك حاد الشوق، وقلنا إن الشوق أعظم المطايا التي توصل إلى الله تبارك وتعالى وتقود إلى رضوانه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. لا ينبغي أن تنظر وراءك، وإنما تنظر إلى أفضل ما أمامك، إلى جنة عرضها السماوات والأرض ترى فيها وجه ربك جل وعلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا. دعك والمخذلين والمثبطين والقاعدين، لأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. انت رايح للمسجد تحضر درس علم، لا تعالى نتفرج على ماتش، تعالى نشوف معرفش ايه، تعالى نوصل مشوار ونرجع. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلالا السآمة والملل وإما تخافن الكلال فقل لها أي لنفسك أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذهم قدوة والسير على ضربهم هو الذي يهديك إلى ما وصلوا إليه ليس المصباح الذي يضيء لك الطريق ولكن هديهم وسمتهم ودلهم وطريقتهم رضوان الله تعالى عليهم وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا يعني إن كنت هتستريح استريح أيضا بالطريقة التي كانوا يستريحون عليه الحقيقة ما أظنهم كانوا يستريحون كما نستريح ألم أقل من قبل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل في حقه إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل فكان بعد ذلك يغفو إخفاء الحمامة فهل كانوا يستريحون كما نستريح نحن المطلوب أن نستريح كما كانوا يستريحون إن كان ثم استراحة وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا يعني إن فاتتك مرحلة ما تفوتش المرحلة الثانية يعني إن فاتك اللحوق بهم في منى يبقى احذر إن أنت تفوتهم أو يفوتك اللحاق بهم في عرفات وإلا ففي جمع بليلته يعني إن فاتك الوقوف بعرفة ما يفوتكش الوقوف بالمزدلفة وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا سنة لحد ما يبص يلاقي نفسه أمام القبر ولم يقدم ما ينفعه بين يدي الله عز وجل يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا كان قد نزل بها آدم عليه الصلاة والسلام حتى أزله الشيطان وأخرجه منها وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل لا تبكي خروج أبيك من الجنة ولكن احذر أن تخرج من الدنيا وتحرم من الجنة كما أخرج أبوك من الجنة وحي على يوم المزيد بجنة وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت بادلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا يعني الدنيا رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا هي الحياة الدنيا كده كما قال الشافعي رحمه الله ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا. عند الصباح يحمد القوم السرى ولا يكاد يشعر من به تعب بذرة تعب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصبغ ابن آدم، أي الذي كتب الله تبارك وتعالى عليه الشقاء، في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل وجدت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط، صبغة واحدة، فكيف بالخلود؟ ويؤتى بابن آدم، أي الذي كتب الله عز وجل له السعادة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. إذن غمسة واحدة في الجنة تنفي كل ألام الدنيا إن وجدت هذه الألام. يقول: وقل يا نفس، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. نسأل الله تعالى من فضله. قال: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتخلف عن بعض السرايا لوجب الخروج مع كل سرية على كل مسلم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله عز وجل. يصوم آناء النهار ويقوم آناء الليل، وتوكل الله، أي تعهد للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة، الغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة عكس ذلك، فهي المسير بالليل أو بالعشي.

وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال إذا ظن الناس بالدينار، أي دخلوا وأمسكوا، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، أي شغلوا بالحرث والزراعة وما شابهها من أمور الدنيا، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وفي رواية إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أصابهم ذل لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، هذا ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه، كلمة تعجب، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، كأنهم استنكروا فعله هذا بما قالوا. فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، حتى دفن بالقسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحقيقة ده يعني أمر في غاية الأهمية بالنسبة لصدق الإنسان مع نفسه، وهي من عمارات، وهي من دلائل وأمارات القوة الإيمانية في نفس المرء. أن للأسف الشديد أكثرنا، ولا أبرئ نفسي، ما يلتمس لنفسه المعاذير. إذا قعد عن واجب من الواجبات الشرعية يقول لك أصلا أنا ما أقدرش، أصل المسألة صعبة، أصل ما أعرفش، وأصل. ولكن قوة الشخصية الإيمانية من علاماتها وأمراتها ألا يكون المرء كذلك، وإنما يعترف بالخطأ والتقصير ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه ويجبر تقصيره هذا بعفوه ويشمله برحمته سبحانه وبحمده. أما أن يبرر أو تنسب إليه فضيلة ليس هو أهلا لها ويسكت، هذا لا يجوز. ولعلنا نذكر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الناس قالوا حصل أن قدر الله عز وجل في هذا اليوم أن حصل كسوف للشمس، فتصور الناس أن الكسوف حصل بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الفور قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان، أو قال لا ينكسفان لموت أحد ولا للصلاة، حتى لو كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فافزعوا إلى الصلاة. فلا يليق أبدا بمسلم يحترم نفسه ويحترم عقله أن ينسب إليه خير أو فضل ليس هو فيه ثم يسكت على ذلك. لماذا؟ يشتري العاجلة بالباقية، بئس ما يصنعون. فهنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لم يسكت على هذا التفسير الخاطئ، وكثيرا ما يخطئ الناس في فهم آيات الكتاب العزيز ويوجهونها إلى غير المراد منها. فهؤلاء الذين يقعدون عن واجب العمل للإسلام ويقولون الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنني على الجادة ومستقيم على أمر الله عز وجل، فلا علي أن يكفر هذا أو يشرد هذا أو يضل ذاك. كل هذا لا يليق بكتاب الله. ولهذا أيضا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الناس خطيبا واستنكر عليهم هذا الفهم السقيم الذي يأباه مراد الله عز وجل وهدف الاستخلاف في الأرض. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ليست أبواب الجنة فقط بل أبواب الجنة وأبواب الرزق كذلك. الناس الآن كما قلت وأقول دائما يخافون من القتال لأنه سموه حرب، سموه قتال، ونزعوا عنه وصف الجهاد ليكون مجرد حرب مهلكة ومضيعة للأنفس والأموال، ويقولون إن الحرب تأتي على الأخضر واليابس وتضر باقتصاد البلد وآخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. العالم يتعلم ليقال عنه إنه عالم وقارئ، والمنفق ينفق ليقال عنه إنه جواد كريم، والمقاتل يقاتل ليقال إنه شجاع أو ليرى مكانه أو نحو ذلك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله ابن عمرو على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، بعثك الله على تلك الحال. وإنما يبعث الناس على نياتهم يوم القيامة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. والحكمة في ذلك أن هذه الساعة التي هي في آخر النهار ساعة ترفع فيها الأيدي بالضراعة إلى الله عز وجل بنصر المجاهدين والتمكين لهم خاصة من المخلصين المستضعفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، أو قال إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وإخلاصهم ووالله الذي لا إله إلا هو ما من شك فيه أننا لو كنا مخلصين لله عز وجل حقا ما ردت دعواتنا هكذا كما ترد في أيامنا هذه. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أن يجرح فضلا عن أن يموت، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في دمائهم وألا يغسلوا لأنهم يبعثون هكذا يوم القيامة.